نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نتحدث الآن عن المؤامرة العالمية على الإسلام وكيف يخططون يخطط رجاء الله عز وجل مخططاتهم لهدم الإسلام على العلم. يعني هناك تدريبات مختصة بطريقة محاربة الإسلام ومحاربة الدعاة والحركات الإسلامية. وقلنا أسهل طريق لهدم الإسلام أن يجردوه من القوة وأن يحطموا الشخصيات التي تقدمه للناس. أكثر طريق هدم العلماء ومنع الجهاد، وينتهي الأمر بعد ذلك. ولذلك يعني كانت الحملة الشديدة على الإسلام في هذا القرن ومدروسة، كانت الحملة هم لا يتعرضون للإسلام نفسه، لأن التعرض للقرآن التعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يثير مشاعر الناس. انظروا هذا الكتاب الذي كتبه سليمان بوزي، الناس مظاهرات ويريدون أن يقتلوا سليمان الرشدي لأن تعرض للقرآن. فالغرب قالوا لعملائهم في المنطقة: إياكم أن تتعرضوا للإسلام نفسه. أنتم قولوا نحن نحب الإسلام ونريد أن ننشر الإسلام، وها نحن بنبني المساجد ونسير القوافل، ووزير الأوقاف هو الذي يرأس بعثة الحج وغير ذلك، لكن نحن نتكلم عن هؤلاء الأفراد الذين يشوهون الإسلام، هؤلاء المتعصبون المتطرفون الذين يشوهون الإسلام. ليس الإسلام هكذا فقط، وإلا الإسلام على الرأس والعين. ونحن مسلمون، نحن نتكلم عن المتطرفين ونتكلم أحيانا طبعا عن بعض العلماء، هؤلاء الذين يريدون الزعامة ويريدون الدين. فكان الأظهر هدفا كبيرا للضربات، لأنهم قالوا إن استطعنا أن نحطم كيان الأظهر فإننا نكون قد رأينا مصنع أقدم قلعة إسلامية في التاريخ. أرسل الآن الأثر وهو يخرج العلماء. ووصلنا أمس يعني كيف خط الظل أن يحط النفسيات العلماء بأن يبقيهم دائما ذوي أيدي سفلى مندودة إلى الناس بحاجة إلى الرغيف، وكيف أقصى ذل الذي خطط للمناهج المصرية والمناهج العربية أخذت عن مصر، كيف خطط لإقصاء العلماء عن مناصب الدولة. فكيف خطط مين اللي مسؤول عن المخطر؟ ومن كيف خطط ان يستلم القضاء هنا من خريجي كلية الدين الجديد وهي كلية نابليون اللي هي اسمها كلية الحقوق. كلية الحقوق وكلية الدين الجاهل الجديد، دين جديد لكن آياته ليست منظومة إنما هي منسقة تنسيقا قانونيا. الله يقول والسارق والسارق في الطائدهما، وكلية الدين الجديد تقول والسارق والسارقة، السارق إنه شهرين. الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والدين الجديد يقول الزاني والزانية إن كان برضاهما وفي غير بيت زوجهما فلا بأس عليه. ولكن دين جديد، فالذي يتخرج من كلية الدين الجاهل الجديد يسلموه إدارة محكم قضاء. المشايخ المشايخ لا يصلحون للقضاء. نحن نريد أناس قانونيين خرجوا كلية القانون كلية الحقوق، فأصبح الذي يحكم في الأعراض والدماء والأموال والنفوذ جورج وأنطون وحنا. يعني عندنا في الأردن حتى سنة 1950 ما كان يسمح لأي قاضي نصراني أن يتكلم القضاء. الآن نصف القضاء في الأردن نصارى، ووزير العدلية لفترة طويلة عندنا نصراني حنا خلف. فتصور عندما يكون كل مشاكل الناس وأعراضهم وأسرارهم بين يدي النصارى. نعم، مسؤول عن الدماء، مسؤول عن الأعراض، مسؤول عن الأموال، مسؤول عن الأمن، مسؤول عن كل شيء قاضي. وفي مصر كذلك، وفي سوريا كذلك. يعني البلد الوحيد اللي ما فيه قضاء نصارى أظن السعودية بس. المهم تخطيط، ومشت المخططات، المدارس استلموها، تغيير عقليات الجيل، مناصب الدولة استلموها، السياسة، الأدب، الوزارة، الجامعة، الإذاعة، الشارع، المحكمة، القضاء، الأمن، الجيش، كله بأيدي. وفهموه، انت منهم من أصحاب اللحم. ليه؟ أصحاب اللحم لا يصلحون للسياسة. فوزارة الخارجية لا ترسل لنا واحد لا يسكن يجي على أمريكا، أو لا يصافح البنات، أو لا يرقص معهن. كيف يعني عقليات جامدة هذه تريدون أن تسلموها البلد؟ الجيش، انتبهوا من المتدينين، هؤلاء المتدينين أخطر الناس عليكم. ليه؟ لأنه لا يرضى بالباطل، وأنت كنت يا قائم على الباطل. خلاص، قال الله، قال رسول الله، عقله خلاص مخشب، ما بيلين ولا بيستلم. كله يا أخي الظروف والمصلحة وما إلى ذلك. خذ لك هاي 100,000 درهم، أعوذ بالله، تريد أن ترشيني حتى لا أمر بالمعروف ولا أنا عن المنكر؟ طيب تعال استلم وزارة الوزارة في بلادكم حرام، كيف أنا أستلم وزارة؟ طيب إيش بدك؟ ماذا تريد؟ فلا يستطيعون أن يشتغلوا، لا يباعون ولا يشتغلوا. المسلم تعال، في عندنا الليل صافر مع السفير الأمريكي، ويسكي وكونياك وكل شيء. أعوذ بالله، أجسم على جلسة فيها خمر؟ طيب الأمريكان يريدون أن يتفاهموا معنا على قضية القدس، على قضية فلسطين، على قضية نتسامحنا وياهم. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فالمسلم الحكام تعبانين معه، والحكام عندهم ايش عندهم؟ عندهم شوية فلوس يسكتونه، عندهم شوية خمر يسكونه، عندهم النساء يغرون في غيره بس. وهي كلها حرام عند الشيخ، وكلها حرام عند المسلم. ومن هنا يكرهون المسلم كراهية تحريمية، لا يفتكونه أبدا، لأنه لا يداهنه ولا يهادنه. ومشت المخططات وظنوا أنهم قد وصلوا في بداية هذا القرن. دلو ليس دلو جب كتب سنة 1932 كتاب سماه وزر الإسلام، يعني أين يتجه الإسلام. قال الإعلام بعيدين، الصحف، الإذاعات، كلها بعيدين، التعليم بعيدين. إذا بقي الشرق ماضيا في هذا الطريق فبعد عما قليل سيصبح الشرق علمانيا كما نريد. لكن الذي يزعجنا قضيتان، القضية الأولى قضية الحركات الإسلامية، لأن الحركات الإسلامية تنفجر انفجارا بسرعة، والمسلمون لا يحتاجون إلا إلى صلاح الدين جديد يلتفون حول. والقضية الثانية المعاهد الدينية، هذه لا نستطيع أن نتدخل فيها، فتخرج نوعيات عقليات جافة لا تلين ولا تستلين، يعني لا تتروض ولا تتحول أسودها إلى غزلان وقرود، لأن كل الأسود في المنطقة حولناها روضناها من أسد مفترس إلى غزلان أو إلى قرد يقلد ما نقوله له بضغوات. كتب جد تحت بالهامش ظهرت حركة جديدة اسمها الإخوان المسلمون، يقودها معلم ابتدائي اسمه حسن البنا، ولا ندري هل تستطيع مواجهة الأحداث أو تكون الأحداث أعظم منها وتجرفها. وإلا كل شيء بأيدي، كل شيء ماشي حتى طلع معلمها الابتدائي. في البداية ما انتبهت الحكومة المصرية وما أعطته اهتماما، لأنه معلم ابتدائي، وكانوا يقدموا تقارير، كانت المخابرات تقدم تقارير لفاروق يقول ماذا يصنع معلم الأولاد، ايش بتعمل. وهم لأنه قامت بينه أخذ الأول في دار العلوم كله، ومربى على الإسلام، ووالده محدث، والده أحمد عبد الرحمن البنا الذي رتب مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، نظر 40,000 حديث ورتبها مرة ثانية ترتيبا فقهيا. فقبل هذا الكتاب ما كان الناس يستفيدون منه طبيعة، هو صنف باب الطهارة، باب الصلاة، كتاب الجهاد، كتاب العارية، كتاب القبض، كتاب الصرف، أي واحد يستفيد من ذلك طبعا. ووضع عليه تعليم، خرج أحاديثه، والحقيقة يعني كان هدية الزمان لهذا الدين من خيرة ما رأيت من كتب الحديث. 40,000 حديث أعيد ترتيبها، لأن البخاري فيه 3,000 حديث، مسلم فيه 6,000-7,000 حديث، لكن هذا 40,000 حديث رتبت ترتيبا جديدا فقهيا وشرحت شرحا بسيطا وقدم. وكان الأستاذ البنا يساعد والده في إخراج هذا الكتاب، ولذلك هو محدث من صغره. فبدأت تنتشر الدعوة، وهم لما خرج من دار العلوم تقدم لدار العلوم، طبعا حافظ القرآن غيبا، كان يحفظ القرآن غيبا للامتحان، كان يحفظ 17,000 بيت شعر، وكذلك مثلها من الأراجيز والنثر وما إلى ذلك. ولذلك أنا وأنا أقرأ رسائله أعجب هذا الرجل، كل رسائله تقريبا، كل رسائله تقريبا كتب فرغت وطبعت في رسائل، يعني عبارة عن قطع فنية في البيان. فبعد أن تخرج أخذ الأول في دار العلوم، قال صاحبه، جئت وقلت له يا شيخ حسن خرجت النتائج، قرأت له مذكرات الدعوة الثانية، وهو في الإعداد يصوم الاثنين والخميس، يقوم الليل، انت مربي نفسه يعني الله عز وجل، وهو علم مع تربية، والده عالم محدث. فعندما أنا الثانوية وكان رؤي ترتيبه الخامس في كل مصر، على مصر كله، فالآن جاء دور الجامعة، نصحه والده أن يدخل الجامعة، ونصحه الناس، لو رأيت وهو بينه وبين الله يسأل نفسه يا حسن ماذا تريد من الجامعة؟ تريد أم تماري به السفهاء، أو تباري به العلماء، أو تصرف وجوه الناس إليه واستخارات، النية خالصة أو غير خالصة؟ هذا العلم لله، فيجب أن تكون النية خالصة لله. المهم دخل كلية دار العلوم، فلما خرجت النتائج جاء صاحبه يبشر، يقول له يا شيخ حسن خرجت النتائج. قال ما هي نتيجتي؟ قال أنت راشد في مادتي، فسجد شكرا لي. فقال له صاحبه يا شيخ حسن أنت الأول في دار العلوم كلها، فسجد مرة أخرى. الآن الوظيفة، الوظيفة، وزير التربية والتعليم أخرج قرار ممنوع واحد يدخل المدارس زي العلماء بالشمل وبالجهد، ودارت مساجلات بين حسن البنا الطالب وبين وزير التربية والتعليم، وقال له وزير التربية والتعليم لن تدخل المدارس بهذا الشكل. قال ولم يفارقني هذا الشكل. وأخيرا قال له إن كنتم تريدون أن توظفوا حسن البنا فحسن البدا بهذا اللباس، أما إذا كنتم تريدون أن توظفوا البدلة الرسمية فلم يلبسها حسن البدا. الدبلة الفرنجية. وأخيرا الأول في دار العلوم دكتور وزير التربية يعني منتصف، رغم أنه المعلم الوحيد في الجمهورية في الدولة كانت مملكة، في المملكة المصرية الذي يلبس الجبة والعمامة. لكن مكافأة له، بدل أن يكون أستاذ في ثانوية القاهرة وأرسلوه معلم للابتدائي في الإسماعيلي، مكافأة. أنا بالأمس وقف على أنه الأمريكان جبرد كافري اشترط على عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وزكريا محي الدين وراء فقط مريض ثلاث أشياء: تضرب الإخوان المسلمين، ثم تضرب الأزهر، وأن لا تمسوا أمن إسرائيل. توافقوا نحن ندعمكم ونقيم دولتكم. قالوا على هذا. لماذا هذا السخط العالمي على الحركة؟ هذا الذي أرجعني قليلا حتى أمثل لتلك النتيجة. الشرق كله ماشي في التيار، مخططات ماشي، الإنجليز يحكمون المنطقة، الإعلام غربي، التربية والتعليم غربية، القضاء، الجامعة، كل شيء جايبيه، وما في حد ينبه إلى جريمة هؤلاء أو يقف في وجوههم. فوجدوا أناسا ينغصون عليهم عيشهم وينبهون إلى مكائدهم ومخططاتهم. فأين أرسلوا حسن البنا؟ إلى الإسماعيلية، معلم ابتدائي يرموه هناك بين عمال قناة السويس. وعمال قناة السويس مع الشركة الإنجليزية طول النهار في الشركة، الإنجليزي يستعبدونهم، وللساعة 12 بالليل في المقهى يلعبون الورق. ما في، وهمهم ماذا؟ الدخان والمقهى، وأن يلبس كما يريد الإنجليز، وأدي له تحية الصبح لما يدخل المعسكر، ولما يرجع يرجع هكذا بتحية كذلك. جاء حسن البنا وبدأ يدرس في مدرسة الإسماعيلية الابتدائي أولاد صلاة، وهو يرى الإنجليز يمتصون دماء الشعب المصري ويستعبدونه. وقائد القائد الإنجليزي في قناة السويس هو الذي يحكم البلد. قال: علم الله كم سهرنا من الليالي والخليون هجع ونحن نفكر بحال هذا الشعب حتى يفيض بنا الأمر إلى البكاء، كيف نفعل؟ فماذا ماذا حصل؟ حسن البنا بدأ يتردد على المسجد. المسجد ليس فيه أي شاب، ما في شباب، شباب مع الإنجليز في النهار في الشركة، وتجد أثناء العمل يرسله يأتي بطعام لكلبه وكنس تحت الكلب، ولما يتسلى يرسل وراءه ويصير ينكت عليه ويرقص وعوي ويلاحق وما إلى ذلك، إنجليزي. فحسن البنا ما في حد، ما في، كيف يريد أن يتصل بالشباب؟ ما لا يطول إلى المسجد، تجمع من مقام إلى منتصف الليالي. قال: يجب أن نغزوهم في المقام. الفصال، وهؤلاء يلعبوا الورق بالبالون والدخان والحشيش وقعد على جنب. تفكر كيف ندخل الى نفوسهم، وعرف انهم بسطاء وعميون ويحبون الكفر، قصص ابو زيد وقصص الزير وقصص كليب وقصص تغريبة بني هلال وقصص. فجلس الجنب فضل سيد الشيخ اصطبوا شيء، قال لا انا لا اريد شيء طلب، بس انا بدي احدثكم هالقصة. ايه؟ قال لهم عايز احدثكم كيف الزير انتقم لاخوه كليب من جسال. تعرف؟ ايوه. طيب حط الورق، احط الورق ويبدا بقصه الزير وقصه الزير المعلق وكيف ناقه البسوس وكيف انقتل كليب وكيف كتب بدمه اخوي الزير عمرك لا تصالح وما الى ذلك. فيأذن المغرب وهو يحدثهم عن الزين، يقولهم بس اسمحوني اروح اصلي واشتغل. نذهب يصلي في المسجد، يقولوا طب بلاش نبدا دور جديد لان الشيخ مش هنكمل القصه. فصار يعطر عليهم لعب الورق. هذه اول خطوه. بعد اسبوع قالوا احنا بدل ما نترك الشيخ يروح لحاله على المسجد، ليه ما نروح معاه؟ نروح معاه نصلي ونرجع عقب. بدأوا واحد واحد واحد واحد ياخذهم الى المسجد. بعد فترة صارت المقاهي تخرج، صاحب القهوة انتبه وين زبايني؟ الزباين تبقوا الحاج منها أخذهم حسن البنا واحد واحد. فلما صاروا معظم مصلي قالوا بدل ما نقعد هون ليه احنا ما ناخذ القصص هذه في المسجد؟ قالوا والله يلا. فنقلهم من المقهى الى المسجد. وبدا يربيهم وينبههم ان هؤلاء الانجليز الساقطين يمتصون دماءنا وينتهكون اعراضنا، وينبههم الى عزه المسلم وانك نعم انت عامل عندهم لكن القناه قناتنا والارض ارضنا والمال بدل ما تاخذ بريطانيا يجب ان يكون في جيوبنا، والقائد هذا بدل ان يكون عيناه زرقاوان وشعره اشقر يجب ان يكون مصريا، اسمه مدحت واسمه رفعت واسمه علي واسمه احمد مش اسمه جون انطون. صحيح. يقوله انت اعز من هذا الانجليزي. الانجليزي هذا داب، هذا كافر، هذا عدو لله، ومن يهن الله فما له من مكرم. انت ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. وهذه قوات بريطانيا الله اقوى منها، ونحن اذا تمسكنا بحبل الله ووقفنا بجانبه سينصرنا على الانجليز. صحيح؟ ايوه صحيح. بدأوا يتفتحون ويتربصوا وفي المسجد، وانتهى الحشيش وانتهى الدخان. الذي لفت انظار الانجليز جديد على الانجليز للملك فاروق، ولا يستطيعون ان يردوا كلمه. المهم طلب نقله الى القائد، انتقل الى القاهرة. لما انتقل إلى القاهرة نزل أهل الإسماعيلية على وزير التربية وقالوا لا نقبل وما إلى ذلك، لكن الله قدر أن ينتقل من الإسماعيلية إلى القاهرة. فاتسع مجال العمل أمامه وبدأ يفتح شعب للشباب الذين يربيه. أول مرة يصطدم مباشرة مع الحكومة سنة 42، صار ترشيح لمجلس النواب، رشح نفسه عن الإسماعيلي لصالح حسن البنا. الإنجليز قالوا للنحاس يجب أن ينسحب حسن البنا، أرسل وراءه رئيس الوزراء النحاس، قال له علي ضغوط من الإنجليز أنك يجب أن تنسحب. قال أنسحب لأن الدعوة كانت غضبة ولا يريد أن يبطش بها هؤلاء المجرمون والطغاة قبل أن يشتد عودها وتقف على سيقان. الحرب العالمية الثانية دخل أحمد ماهر رئيس الوزراء بجانب بريطانيا ضد ألمانيا، نصحوا الإخوان أن لا تدعوا، ليس من مصلحة مصر أن تقدم دماء أبنائها من أجل بريطانيا، لكنه أصر، اغتالوا. كان أول اصطدام مسلح مع الجو رئيس الوزراء. لكن بدأت العيون تتنبه شيئا فشيئا، وصارت بدأت أحداث فلسطين، وبدأ ينظر البنا، فوجد على أن قضية فلسطين ستضيع وأن فلسطين سيأخذها اليوم، فقرر أن يرسل الإخوان من مصر إلى فلسطين لقتال اليهود. وأرسل رسائل لسوريا، للعراق، للأردن، للإخوان هناك، الشباب الذين تخرجوا من الأزهر كانوا التقوا بالبنا ورجعوا إلى بلادهم وأسسوا حركات في بلادهم. أرسل للصواب في العراق، وأرسل لمصطفى السباعي في سوريا، وأرسل لعبد اللطيف الكورة في الأردن، قال لهم ادخلوا فلسطين وخذوا إخوانكم لتقاتلوا اليهود، لأن الدول العربية لن تقاتل اليهود. بدأ يعد شباب مصر حتى يدخلوا ويتولى بنفسه مواجهة اليهود. عارف ان الدول العربية ضايعة، الانجليز ما تكتب، الاردن يحكمه الانجليز، سوريا عملاء فرنسا ما زال يحكمون البلد، مصر يحكمها الانجليز، العراق يحكمها الانجليز، والانجليز يريدون ان يقيموا دولة اسرائيل، فهل يمكن عملاءهم ان يقاوموا عملاءهم؟ مصر عميلة واليهود عملاء للانجليز، لا يمكن. لكن الشعور الشعبي والضغط، وبدأ الدعاء، بدأ يرسل دعاء إلى فلسطين لينبه أبناء فلسطين عن المخطط الخارجي. أرسل عبد الحكيم عابدين، عبد المعز عبد الصدار، سعيد رمضان، مصطفى مؤمن، كانوا يجوبون فلسطين في حيفا وجافا وما إلى ذلك، يقولون لهم انتبهوا، فالمخطط الآن لإقامة دولة إسرائيل. وأهل فلسطين مساكين لا يدرون، ناس بسطاء. أما هو هو أرسل أول مجموعة من الإخوان في طائرة إلى عمان حتى يدخلوا إلى فلسطين. بلوت باشا القائد الإنجليزي هو الذي يحكم، قائد الجيش الأردني رجل إنجليزي، سأل إيش هذه الطائرة؟ قال والله فيها متطوعين من مصر. أمر أن لا ينزل واحد من الطائرة، الطائرة بنفسها ترجع إلى القاهرة. رجعت الطائرة من مطار عمان إلى القاهرة، الشباب يغلون كالنار، يريدون الموت، يبحثون عن الشهادة. وقد آن الأوان، البنا صلوا 20 سنة يربيهم الله غايتنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أماننا، والله فتح الفرصة. رجعوا للقاهرة، سحب الجوازات، مشوا مشيا من العريش، اخترقوا سيناء مشيا ودخلوا السكن فلسطين مشيا، قطعوا الصحراء. كان في جامعة الدول العربية وأظن لا زال، جامعة الدول العربية رئيسها عزام باشا، مش جدي، لا الحمد لله، لكن رجل طيب عبد الرحمن عزام، يقولون إنه رجل طيب، رجل فيه خير وفيه صيب، لا صلة بيننا وبينه على الأقل. البنا التقى عبد الرحمن عزام، قال له الآن جامعة الدول العربية يجب أن تتحرك، لا بد من حماية فلسطين. فهذا باسم الجامعة العربية صار يتكلم، وقال له البنا نريد أن نشكل هيئة تحت غطاء الجامعة العربية اسمها الهيئة العليا لوادي النيل لحماية فلسطين لإنقاذ فلسطين. ما رأيك؟ قال له خلص أنا وياك. ومين جابوا باشا من الباشوات كانوا في خير اسمه علوبة باشا، قالوا له أنت رئيس الهيئة، حتى يوقف أمام الملك والحكومة وما إلى ذلك، وهم يشتغلوا. علوبة وعزام باشا عنده رجال اتعزل البنا، فهو يريد غطاء. وبدأت الجامعة العربية قالت نحن سنعد الكتائب لفلسطين، وصار مؤتمر للقمة، من زمان مؤتمرات القمة، ما شاء الله المؤتمر هذا ينفع الذي في الرياض ويعترفوا في أفغانستان إن شاء الله في دولة المجاهدين إن شاء الله، يا الله نسمع عنهم كلمة خير. فالمهم بدأ الناس يتكلمون باسم الجامعة العربية الآن، والإخوان يتحركون هنا وهنا وهنا، لا يستطيع أحد أن يتكلم معهم. ليه؟ لأنهم يتكلموا باسم الهيئة العليا لوادي النيل، ومين رئيسها؟ عزام باشا وعلوبة باشا وخلاص. فحسن البنا بدأ يخطب ويصوت القطر المصري كله وعلى الشعب وكل الإخوان أحدوا أنفسهم. عزام باشا طلب من مؤتمر القمة، هو رئيس الجامعة العربية، قال لهم لا بد من حماية فلسطين. قالوا أيوة حماية فلسطين. قال لهم نريد فلوس، فقرروا 1,000,000 جنيه لدعم المتطوعين لفلسطين. أخذ عزام باشا وبدأ يرسل شباب الإخوان بها. طبعا ما في شباب مربيين على حب الشهادة، خاصة المصري بعيد عن فلسطين، والناس لا يعرفون عن بعضهم شيئا، إنما هي عواطف. لكن هؤلاء الشباب قد تربوا منذ نعومة أطفالهم على أن أرض الإسلام كلها واحدة، وأن أرض فلسطين أهم من أرض مصر، لأنها أرض المسجد الأقصى والأرض المباركة، قبلتنا الأولى، ثالث الحرمين الشريفين، قلوبهم مرتبطة بها. فبدأ الأستاذ البنا يلتقي شباب الإخوان الذين يرسلون إلى الأرض، والأحزاب الوطنية والله أين أنتم؟ ما هو حزب يقدم شيئا إلا حزب نصر الفتاة أحمد حسين قدم من الكتيبة الأولى، كانت الكتيبة الأولى ثلاث كانت الكتيبة الأولى ثلاث سرايا، قدم ثلث السرية الأولى والبقية من الإخوان، لكن مش إخوان هؤلاء، جامعة عربية، الهيئة العليا لوادي النيل فتحوا معسكر باسم الجامعة العربية والهيئة العليا لوادي النيل، قال لهم عزام باشا نريد ضباط من الجيش حتى يصرف على التدريب، قالوا خذ الإخوان، خلاص اختفوا من الصورة، لكن كلهم إخوان تعب. فبدأ أخذوا معسكر الهاكستر وبدأوا يعدون الكتيبة الأولى، الطريقة لاختيار شاب لابد أن يرسل اسمه إلى المركز العام في القاهرة، ثم تختار الأسماء، ثم يعرضون على المرشد حسن البنا واحد واحد حتى يوافق عليهم، ثم بعد ذلك يوصلون إلى معسكر أو معتقل الهجر، إلى معسكر الهجر. ماتت الجامعة العربية بالضباط الاحتياط والضباط المتقاعدين والضباط الجيش الذين عندهم نخوة مهمة، تعالوا من أجل أن تدرب، فاختاروا مجموعة من المدربين ولو تقرأ عن حالة هؤلاء الشباب، شاب كتب مذكراتي اسمه حسين حجازي ممن اشتركوا، قال أول مرة عرضت نفسي على المركز العام فرفضت فرجعت باكي، المرة الثانية طلب المركز العام أسماء الذين يريدون أن يتطوعوا إلى فلسطين، فهو من الأيام الجريبة للإخوان قالت أسماء الشباب الذين قبلوا للذهاب إلى فلسطين عليهم أن يستعدوا لمقابلة المرشد في المركز العام في يوم كذا، قال لي بشدة لافتي اطلعت ما شفت اسمي انفجرت باكيا، وإذا بزميلي الذي بجانبي يقول لا هذا اسمه، فكأني وجدت الدنيا بأسره، شباب مربيين على الإسلام على الطاعة على النظام على الإمرة على الانضباط. طبعا أنتم هذه الأمور يعني لا تفهمونها كما أفهمها أنا، أفهم إيش قيمة الشاب المتدين الذي يفهم الطاعة والإمارة والضبط والرب من خلال ما عانينا في تربية الإخوة القادمين وفي توجيههم وفي تفهيمهم معنى الطاعة. المهم بدأ معسكر الهاتف، ثم اختير مجموعة من الضباط لقيادة الفرقة لقيادة الكتيبة الأولى، وكانت ثلاثية معظمها يعني حوالي ثمن أعشارها من الإخوة، حوالي 240 واحد من الإخوة، ضباط فرحوا به فرحا شديد، ضباط عاديين الذين يدربون، لكن كانوا يقولون لهم أنتم صفوة أبناء شباب في طب الملائكة وشايفين الجيش المصري الطاعة النظام الأدب الأخلاق القيام الصيام إلى آخره، فالأستاذ البنا اختار مجموعة من القادة للكتيبة الأولى ومعظم القادة من الإخوان المسلمين. اختار عبد المنعم عبد الرؤوف الذي أصبح فيما بعد فريقا في الجيش واشترك مع عبد الناصر في الثورة، واختاروا أحمد عبد العزيز ليس من الإخوان لكن شاب متحمس جدا للقتال معروف الحضري كذلك من ضباط الإخوان، كامل الشريف من العريش من الشباب الإخوان يعني الماضدين، وأرسل نائبه في مكتب الإرشاد محمد فرغلي ليكون في هذه الفرقة الأولى مع هذه الكتيبة وتوجهت. بدأوا في القطاع الجنوبي، هذا قبل ما تدخل الدول العربية وجيوشها وما إلى ذلك. بدأوا تدريبهم في ديسمبر 47 ودخلت الجيوش العربية في 16 أيار سنة 1948، يعني قبل أن يدخل جندي واحد من الدول العربية ويا ليتهم مثلا، يعني دخلوا حتى يسلموا فلسطين ويرجعوا. دخل واستلموا رفح، غزة، خان يونس، العسلول، النقب، وزعوا أنفسهم وأخذ اليهود يحسون أن عنصرا جديدا دخل المعركة. شباب وهم يتكلمون يصف عملياتهم يزحفون حتى يكون بينهم وبين اليهود أمتار، 5 أمتار. واشترك كمال الدين حسين كان في هذه الكتيبة، فكان أحمد عبد العزيز قائدا للكتيبة وكان يساعده معروف الحضري وعبد المنعم عبد الرؤوف أركان حرب. كان كمال الدين حسين مسؤول عن المدفعية، كمال الدين حسين اللي هم رجال الثورة فيما بعد، واستلم وزارة التربية والتعليم عند عبد الناصر بعدين أرفع. بقوا هكذا، كانت 13 مستعمرة في داخل في الجنوب، اليهود كل ليل يشنون عليها غارات على 13 مستعمرة. حتى دخل المواو ودخل الجيش المصري فقالوا لهم أنتم قوات متحركة وتكونون تابعين لقيادة الجيش المصري في تحركاتكم وأوامر، وكانت هذه أول مصيبة أن يرتبطوا مع الجيش المصري. قالوا لهم تحركوا اتركوا لنا الجنوب، أين؟ اذهبوا إلى الخليج. استلموا من الخليل إلى القدس، الخليل بيت لحم والباير بيت صفافة، وضعوا أنفسهم وبدأت المعارك. اليهود بدأوا يصيحون. بيان في ديسمبر 48 بعد أن رأى هؤلاء في مقابلة له في نيويورك قال نطلب السلاح لا لمقابلة جيوش الدول العربية لأن أمرها هين بالنسبة لنا، ولكن لمقابلة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة، وستعلم أمريكا أن هؤلاء خطر على مصالحها في الشرق. عمليات مسكوا المنطقة، وأناس لا يأخذون من الناس ذرة خردل. يعني شو 11 شهر يأكلون العدس صباحا وظهرا ومساء. الجامعة العربية مفلوسة فيه. قال أهل الفلوجة لما رأونا ورأوا أخلاقنا أصر مختار الفلوجي أن يدعوك، فكان قائدنا محمود عبد فرفض الدعوة ورفض ورفض، وأخيرا أصر أهل البلد أن يأتي هو وسريته، وجاء محمود عبد فيما بعد. فقال بشرط أن لا تتوسعوا. ذهب والجنود المجاهدون فوجد الدنيا كلها الذبائح والرز واللحم وما إلى ذلك. قال لأهل البلد تفضلوا أول مرة أنت. قالوا لنا الضيف أول. قال لا أوامر مسكري. جلسوا أهل البلد بعد ما قال للجنود للمجاهدين وقفوا لتصبوا عليه، صبوا عليهم غصن، اجمع جمع خلدور خلدور على المعسكر. لم يذوق حقيقة الناس بوهم أصناف جديدة من البشر بيدهم السلاح يحمون أعراضهم ودماءهم. النساء تخرج، نساء فلسطينيات تقابلهم بالزغاريد، الرجال الذين يحمون فلسطين، أهل القرى يقابلونكم بإطلاق النار تحية وترحيبا، ومع ذلك لا يقبلون من الناس أي شيء. والذي دربنا هو واحد من هؤلاء فعلا علمنا هذا. كنا في قرى قال ممنوع تأكل منهم أي شيء، أكلكم من المعسكر، وممنوع أن تدخلوا على المعسكر أي شيء، كلكم تأكلون كما لا. ظلوا يحمون من القدس. يعني تجد شاب، هذا الشاب الذي يكتب مذكراتي، هم اثنان كتبوا مذكراتهم، واحد كامل الشريف وحسين حجاج. كامل الشريف قال كتب كتاب باسم الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، وحسين حجاج سمى الكتاب جماعة ابتدت أمة. دخلت الجيوش لكن العمل ضد اليهود كان عملا صعبا جدا، موت، وأنت تحتاج أن تدخل في داخل المستعمرات المحصنة تحصينا إسمنتيا حديديا وبالألغام إلى داخل المستعمرة حتى تضرب اليهود. قال جاءت الجيوش، جاء الجيش الأردني، وطبعا الجيش الأردني قائد مين؟ الجنرال الإنجليزي كلها، والجيوش السبعة قائدها من؟ الجنرال بلوك. وفاروق أرسل جيشه بالذخيرة الفاسدة يضرب أول رصاصة ثاني رصاصة رصاصة ثالثة، ينفجر المدفع لصاحبه. وقوا كذا لما يحدث عن العملية كيف يدخلون المستعمرة زحفا على بطونه ويأخذ الكروب ويرسم المستعمر ثم يرجع. هذا خاصة في القدس صور باهر، مجموعة معسكر، مجموعة مستوطنات، مجموعة مستعمرات يهودية محصنة فوق الجبال، لا بد أن يزحف لهم يصعد الجبل. قال بجانبنا جاء سبعة من الجيش الأردني معهم واحد بدوي رئيس شاويش. قال فوجدت من رجل طيب وناقم على قلوب باشا وناقم على أوامر الجيش. قال فقلت لهم نحن بحاجة إلى ذخيرة، تعطينا اسمه جاد الله، جاد الله تعطينا يا جاد الله؟ قال لا. فبدأنا نأخذ ذخيرة. سألت عندكم متفجرات؟ قال نعم. كثير؟ قال له كم مرض؟ مش لاقي حدا يستعمل؟ قال له هاتلي أربع طوب متفجرات تي أن تي 120 كيلو غرام. قال له عندك فتيل؟ قال له عندي فتيل صاحي كثير. قال له لا أريد فتيل بطيء. عندك؟ قال له عندي قطعة طولها متر أو هكذا. قال له هكذا أخذها قطعها عدى الأربع الأسطول الأربع مع الباب بالتي أن تي. قال جبني قطعتها أربع قطع وضع الصواعق. قال من مين رايحين نفجر تل بيوت هذه المقطع؟ أربع عمارات أربع أطفال. قال أعطيني أربع من جماعتك الأردنيين بس ما تخبر أحد. قال امشوا معي. مشي وين رايحين؟ قالوا خذ الأرض. فأخذ الأرض ابحث زحف اتحركنا كله حاملين السطول وماشي. فدخلنا تحت الأبنية وضعنا تحت الجناء سطل وشعرت الفتيل وانسحب. وتفجرت وإذا بالعمارات الأربعة تنهار من قواعدها. الانفجار حد القدس بيت لحم الخليل سمعت الانفجارات. القيادة المصرية تتصل فين حسين؟ قالوا كيف انت تارك السرية؟ جاء احمد عبد العزيز وما عبد العزيز احمد عبد العزيز عبد المنعم عبد الرحمن او معروف الخبر عبد المنعم. قال ايش هذا اللي حصل؟ مين اللي التفجيرات من اين؟ اليهود ضربوا متفجرات؟ انا رحت الليل فجرنا. أنت؟ أنا الصحافة المصرية واحد مصري وتك حسين حجاز يفجر بنفسه مستعمرة طب بنوت كلها